لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الشر والفساد، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل هم عبد الرحمن تقول: هل يجوز للعالم الدارس للعقيدة أن يفتي في الفقه والعكس صحيح؟ لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء لا يعلمه، سواء كان عالما في شيء آخر أو لا، لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان له اختصاص في العقيدة لكن عنده علم من الفقه فأفتى في الفقه بما يعلم فلا بأس، وكذلك العكس لو كان عنده اختصاص في علم الفقه وأفتى في العقيدة بما يعلم فلا بأس. فالممنوع هو أن يفتي الإنسان بغير علم، سواء كان في ضمن تخصصه أو في أمر خارج عن تخصصه. نعم. بارك الله فيكم. في سؤالها الثاني تقول: بالنسبة لحديث الحوض والذي يرد فيه الناس والذي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قائما عليه، من هم هؤلاء الناس الممنوعين من الشرب؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع أنواع؟ الممنوع من شرب حوض الرسول من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل من أحدث في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: لا تدري ماذا أحدث بعده. وكلما كان الإنسان أقوى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كان وروده أضمن. ولهذا قيل: من ورد على شريعته فشرب، ورد على حوضه فشرب، ومن لا فلا، ولكل درجات مما عملوا. وأما قول السائل هل البدع أنواع؟ فنعم، البدع أنواع متعددة كثيرة، منها ما يوصل إلى الكفر ومنها ما دون ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من تشاد السائل محمد علي يقول: أثناء التشهد هل تحرك السبابة إلى نهاية التشهد أم تحرك عند التوحيد فقط؟ وما الإيضاح في ذلك مأجورين؟ السبابة ترفع، يعني لا تضم مع الأصابع الأربعة، لأن الأصابع الأربعة الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام يضم بعضها إلى بعض وتبقى السبابة مفتوحة، أو تحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة. وأما تحريكها فأقرب ما يكون عندي أن تحرك عند ذكر الدعاء فقط، كما جاء في الحديث: يحركها يدعو بها. فإذا قلت: السلام عليك أيها النبي، فهذا دعاء تحركها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كذلك: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كذلك: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كذلك ترفعها. وإنما ترفع عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة ولا مرفوعة. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة السائل حسين رمضان، مصر الجنسية ويعمل بالأردن، يقول: ما هي الأحاديث الصحيحة التي تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها؟ هناك نسمع عن الحديث المنقول أو المرسل وحسن وغريب، الرجاء أن تبينوا لنا بعض هذه الأحاديث بالتفصيل، مأجورين. الحديث الصحيح هو ما جمع 5 شروط. نعم. الشرط الأول أن يكون الناقل له عدلا، أي عدلا في دينه ليس بفاسق. الثاني أن يكون ضابطا، ضابط على ضبطا تاما، بحيث لا يخطئ في التحمل ولا في الأداء، والنادر لا حكم له، يعني الخطأ النادر لا حكم له. الشرط الثالث أن يكون السند متصلا، بحيث يرويه التلميذ عن شيخه مباشرة. الرابع أن يكون الحديث غير معلل، أي ليس فيه علة تقدح فيه لا في سنده ولا في متنه. الخامس أن لا يكون شاذا لا في سنده ولا في متنه، فإذا تمت هذه الشروط كان صحيحا مقبولا يعمل به، وإن اختل شرط منها نزل عن درجة الصحة، وإذا نزل عن درجة الصحة فهو درجات، منه الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره والضعيف والموضوع والمرسل والمنقطع والمعضل، وهذا معروف في علم المصطلح. والذي يهمنا أن نعرف شروط الصحيح، وهي 5 كما ذكرته آنفا. نعم، بارك الله فيكم. يقول: أبلغ من العمر 24 وذكر في الحديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله، فمتى يبدأ سن الشباب ومتى ينتهي؟ أبشرك أن أبشر هذا السائل أنه في سن الشباب، فإذا كان قد نشأ من بلوغه في طاعة الله إلى هذه السن واستمر على ذلك إلى الممات، فإنه يرجى أن يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياه ومن سمع من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن عباس، باختصار بالحديث: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال للرسول: إني تفلت مني القرآن، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء وصلاة 4 ركعات مخصوصة بقراءة، فذكر هذا الحديث مفصلا في الكتاب الصغير، وروى هذا الحديث الترمذي ورواه الحاكم، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به، لكن مما يعين على الحفظ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فأمر بتعاهده لئلا ننساه. والتعاهد أن يكرر الإنسان تلاوته بحضور قلب، فإذا كرر تلاوته بحضور قلب فهذا هو التعاهد، فيكون ذلك معينا على بقاء القرآن وحفظ القرآن. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: بالنسبة للسحر، هناك من يربط بين الزوج، أي يجتمع مع زوجته، أي يمتنع عن الاجتماع مع زوجته، فكيف يصرف الإنسان هذا السحر بدون أن يذهب إلى ساحر أو دجال أو مشعوذ؟ يصرف هذا السحر باللجوء إلى الله عز وجل ودعائه وقراءة الإخلاص، وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فإنه ما تعود متعوذ بمثلهما، أي بمثل سورتي الفلق والناس. ويكرر هذا، ولا حرج أن يذهب إلى رجل صالح يقرأ عليه ويدعو له. نعم. السائل يقول: عندما يسألني سائل عن تفسير آية من القرآن وأنا لا أعلم بتفسيرها، أقوم بتفسيرها على ضوء نص الآية، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يكون من التكلف؟ أما إذا كان نقول أما إذا كنت طالب علم وعندك شيء من علم اللغة وأفتيته بما تقتضيه اللغة، أي فسرت له القرآن بما تقتضيه اللغة، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. وأما إذا كنت عاميا فلا تتحدث عن تفسير القرآن، لأنك تكون حينئذ قلت في القرآن برأيك، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. بارك الله فيكم. السائل أبو بكر حميد من جدة يقول بأنه شاب ويحمد الله على ذلك، يقول: ولكنني أشكو إلى الله أولا ثم إليكم من ذنب كلما تبت منه رجعت إليه، وهو عقوق الوالدين، حيث أنني أرفع صوتي فوق صوتهما، أحيانا أفعل أشياء تؤذيهما، فما حكم ذلك؟ مأجورين. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس عند ذكر شهادة الزور، وما زال يكررها. قال أبو بكر: تراه الحديث حتى قلنا ليته سكت. فلا يحل للإنسان أن يعق والديه، بل عليه أن يحسن إليهما. وإذا علم الإنسان أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، فإنه في هذه الحال يخاف وينزجر عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، وليمرر نفسه على ذلك. وإذا خاف أن يشتد القول مع والديه فليخرج من البيت حتى يقضى غضبه ويحاسب نفسه. نعم. بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الثاني: متى تكون صلاة الراتبة قبل الأذان ومتى تكون بعدها؟ وإذا صليت قبل الأذان بخمس دقائق هل في ذلك حرج؟ الراتبة التي قبل الصلاة لا يدخل وقتها إلا إذا دخل وقت الصلاة، ويمتد وقتها إلى أن تقام الصلاة. والراتبة التي بعدها، أي بعد الصلاة، من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة. فمن صلى الراتبة قبل دخول وقت الصلاة، يعني الراتبة القبلية، لم تجزئ وتكون نفلا مطلقا غير راتبة، ويعيدها بعد دخول الوقت. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها سائلة من المنطقة الجنوبية، تقول: تذكر بأنها امرأة تبلغ من العمر 26، وقد حصل حريق، تقول، بأختي بعد أن أوقدت النار، وقد جاءتني الطفلة للمرة الأولى، وقد منعتها من الاقتراب من النار أكثر من 4 مرات، حيث أنني أوقد بالبترول، وذلك لأنني في موسم أمطار، وجاءتني بطريقة مفاجئة من خلفي عند وقودي للنار بعد أن منعتها 4 مرات، واشتعلت النار بي وبالطفلة جميعا، مما تسبب في إصابتي ببعض الجروح الخفيفة. أما الطفلة فقد لحقت بها النار وعلى ملابسها الشفافة، مما أدى إلى وفاتها ونهاية حياتها، وهي تبلغ من العمر 7 سنوات، فإنني أخشى أن يكون علي ذنب من هذه الطفلة سواء كان ذلك كبيرا أم صغيرا، والله يحفظكم. ليس على هذه المرأة ذنب فيما حصل من احتراق ابنتها، بل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لها ثواب على صبرها في هذه المصيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها رفعة في درجاتها. إن الأمة لا شك أنها لا تريد هذا إطلاقا، وأنها لو استطاعت أن تمنع النار عنها حين اشتعالها لمنعت، وليست هي التي جاءت بها لتحترق، فهي غير مفرطة ولا معتدية، ولكن نسأل الله تعالى أن يجبرها بابنتها وأن يثيبها على صبرها، وليس عليها شيء، لا ذنب ولا دية ولا كفارة. بارك الله فيكم. السائل محمد القحطاني يقول: ما حكم من جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر جمعا وقصرا في وقت الأولى أثناء السفر، وما العمل بالنسبة لمن فعل ذلك عدة مرات؟ أما من صلى الجمعة وهو في البر مسافرا فصلاته باطلة، لأن الجمعة لا تسن في السفر ولا تشرع، وهي بدعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر وتصادفه الجمعة في سفره، ولم يقم الجمعة ولا مرة واحدة، حتى في أكبر مجمع المسلمين يوم عرفة في حجة الوداع كان ذلك اليوم يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة بل صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. وأما إذا كان في بلد مر به في سفره وصادفته صلاة الجمعة ودخل في المسجد وصلى مع الناس صلاة الجمعة، فهذه صلاة الجمعة وليست ظهرا مقصورة، فإذا جمع إليه العصر لم يصح الجمع، لأن الجمع الوارد إنما هو بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر، والجمعة صلاة مستقلة لها خواص تفارق بها الظهر في أكثر من 20 موضعا أو في أكثر من 20 حكما، وحينئذ لا يصح قياسها، أي قياس الجمعة على الظهر في جواز جمع العصر إليها. ومن فعل ذلك فإن كان أحد قد أفتاه بهذا فهو على ما أفتاه ولا إعادة عليه، لكن لا يعود لذلك. ومن كان عن غير فتوى فإن عاد فهو أحسن، وحينئذ يتحرى العدد الذي حصل فيه جمع العصر إلى الجمعة ويصلي، وإذا شك هل ذلك 10 مرات أو 9 مرات فليجعله 9، أي يأخذ بالأقل. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب